حبايب الحلوين، وتحكي حواديت الزمان عن ست الجمال والحسن. هي القمر ذاته بجماله وصفاته، الشعر أصفر ذهب وعيونها فيروزي، واسمها مننا فينا، اسمها سينا. وفي الحواديت كانوا بياخدوا الأميرة أسيرة في القصر ست الحسن، ولا يبقى في الدنيا إلا الحزن. لكن بيظهر شاطر الزمان فارس الفرسان، اللي اتزرع بالحب واللي اتبنى، يدخل معارك ويقول أنا في آخر الحدوتة ليا الهنا. أمل صادق وقلب شريف من أول أحمس لغاية عسكر الرديف، لما زرع على مصر على بارليف. الأميرة هي الأميرة، لكن تتغير الأسماء. شطار وطول عمرهم هم الحياة للشجر، والموت على الأعداء وسبحة الشهداء في حب الأميرة اللي كانت أسيرة. وتبتدي الحكاية بالهكسوس الرعاة، ما يعرفوش الصلاة، ما يسجدوش لله، جايين علشان ياخدوا الأميرة أسيرة. هي القمر ذاته بجماله وصفاته، الشعر أصفر ذهب وعيونها فيروزي، واسمها مننا فينا، اسمها سينا. لكن على طول الزمن شطار الحدوتة يقولوا هي الوطن، هي الوطن، هي الوطن. يا أم السلام يا مصر المحبة تهديكي سلام، يا أم المحبة يا أم السلام يا مصر المحبة تهديكي سلام. كل ولادك قاموا يا مصر يبنوا سلام الناس بهديك، ودي أعلام الفرح يا مصر فوق بترفرف على أراضيك. أرضنا سينا رجعت لينا بالأمطار جايبين أهالينا، أرضنا سينا رجعت لينا بالأمطار جايبين أهالينا، بالأحضان جايبين أهالينا بالأحضان. أمي يا أم الكل يا مصر، أمي يا بلد الخير والنصر، يا أم المحبة يا أم السلام يا مصر المحبة تهديكي سلام، يا أم المحبة يا أم السلام يا مصر المحبة تهديكي سلام. ياللي صنعت سلام العالم لدي الخير ما يعم عليك، لكل ما يبقى أمان العالم جنة تسحب من حوالينا. أرضنا فينا رجع